يقول أخ من مضى على وقت أداء الزكاة لأموال شهران ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ويجوز تقديمها، يجوز أن تقدم، أما التأخير لا يجوز. فإن كنت يا أخي قد أخرت لأنك لم تجد المستحق وأنت باذل وتبحث فلا بأس، أما إن كنت تؤخر رجاء الاتجار وأن هذه الزكاة قد تأتي بأرباح فتؤخر شهرا أو شهرين فلا شك أنك على خطر عظيم وأنك مرتكب لمحرم عظيم، فينبغي يا أخي أن تبادر فورا إلى إخراج الزكاة إلى أهلها.